عبد الرزاق تفضل. مساء الخير شيخنا. حياك الله. عندي سؤال، احنا عندنا في الجزائر عدة اختلافات في امر المذاهب. الاكثرية يقول لك احنا مذهب مالكي، ونتجادلوا بزاف، زعما الاكثر يتجادلوا بزاف. اقول ونعم المذاهب مذهب مالك، ونعم المذاهب مذهب مالك رحمه الله، كان يقطع الطريق على المتساهلين والمترخصين، ويعمل مقاصد الشريعة في أقواله وفتاويه. وأصول مالك في المعاملات من أضبط الأصول، كما شهد بذلك العلماء الكبار كابن تيمية رحمه الله، كان يرجح أصول مالك في البيوع والمعاملات، ويقول إن أصوله في المعاملات أضبط من أصول غيره. فاتباع مذهب الإمام مالك رحمه الله اتباع صحيح، وهو إمام علم جهبذ من الجهابذة، فاتباع مذهبه اتباع صحيح، طبعا لمن قدر على ذلك، لأن كتب المذهب تحتاج إلى علم في فك عباراتها وفهم مصطلحاتها، فالعامي لا يستطيع أن يقرأ في كتب المذهب مباشرة، العامي يذهب يعني يسأل العالم. والعلماء يقلدون مالكا، كثير منهم من يقلد مالكا رحمه الله، وخصوصا في شمال أفريقيا كما انتشر هذا المذهب، فهذا شيء طيب، ويرجعون إلى كتب المذهب ويفتون الناس من كتب المذهب ومسائل المذهب يهتمون بها، وطبعا مع ربط ذلك بالسنة وربط ذلك بالدليل. ولو أن شخصا يلتزم مذهب مالك أو يتفقه على مذهب مالك أو يفتي بمذهب مالك أو يدرس مذهب مالك، ثم رأى في مسألة أن الدليل أو الأصح مع عالم آخر كالشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة أو وغيرهم، فإنه يذهب للأرجح دليلا، إذا كان من أهل الترجيح يذهب إلى الأرجح دليلا، وإن كان حسبه التقليد لا يستطيع أن يخرج عن التقليد بقي مقلدا للمذهب. والعلماء يشيدون ويحرصون ويحثون على أن يتبع كلام العالم بالأدلة الصحيحة، ويكون طالب العلم باحثا يبحث في الأقوال الأخرى والأدلة حتى يطلع على كلام أهل العلم الآخرين، ولا يكون مقتصرا على مذهب واحد، يطلع إذا استطاع ويبحث، والحمد لله.